بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ختمت التلاوة بهاتين الآيتين المباركتين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عشنا لو تدبرتم مع الأنفال وبراءة ومع إشارات تربوية مهمة إلى مراحل من مراحل الصراع بين الحق والباطل عصيبة، أشارت إلى بدر وإلى حنين وإلى تبوك، وهذه وتلك أي في الأنفال وبراءة إشارة إلى حال الصراع مع الباطل والمتمثل آنذاك في المشركين وكذا في أهل الكتاب كالرومي وغيرهم. وهذا ولا شك إنما فيه بيان عظيم للسائرين إلى الله تبارك وتعالى كي يتعرفوا على طبيعة هذا الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل. ربنا تبارك وتعالى في هاتين الآيتين المباركتين اللتين ختمت بهما التلاوة يخبرنا بحقيقة الصراع بين الحق والباطل، ثم يبشرنا حتى نطمئن ونسكن ولا ننهزم نفسيا ولا نيأس. يخبرنا تبارك وتعالى بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم، يريدون، انظر إلى هذه الصيغة، صيغة المبالغة، وهم كذلك يريدون أجيال تتواصل من الباطل على اختلاف العقائد والمشارب والأهداف والمصالح، كلهم يريدون، انظر، أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى، أن يطفئوا دين الله تبارك وتعالى، أن يغيبوا دين الله تبارك وتعالى، أن يطمسوا معالم دين الله تبارك وتعالى. يبذلون من أجل ذلك الغالي والثمين، يجتمع على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ومصالحهم وأهدافهم على هذا الأمر، ويبذلون من أجله الجهود والطاقات والأوقات والأموال، يخططون ويدبرون ويمكرون بالحيل والخداع والأساليب الملتوية وبيد من حديد، وهم الأكثر دائما في كل المواجهات، وهم الذين يتمكنون ويتحكمون في غالب الأوقات مع تلك الإرادة الفاسدة، إرادة الشر، طمس دين الله عز وجل وإطفائه، ومع ذلكم ربكم تبارك وتعالى يبشركم ويأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى دينه، يأبى إلا أن يظهر ويسود ويعلو رغم ضعفه، رغم قلة أنصاره، رغم قلة إمكانياته، رغم كثرة أعدائه، رغم تكالبهم جميعا على قوس واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد لدينه أن يعلو وأن لا يطفأ. أستخرج معنى تدبروه جيدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قد تقول ما المعنى بأفواههم؟ بكلامهم، بتخطيطهم وتدبيرهم ومكرهم وكيدهم، بتهييجهم، بطعنهم، بتشكيكهم، برمي هذا الدين بكل نقيصة وكذا إلى آخره. كلام مقبول جميل، وهذا المعنى واضح جلي، لكنني أريد أن أرتقي بك إلى معنى جميل وراقي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هم يريدون، هذه نوايا وتلك إرادات، وأخذوا بالأسباب من أجل تحقيقها. وربنا تبارك وتعالى يريد لدينه أن يسود ويقود. من يتحدى من؟ ومن يعترض على قدر من؟ ومن له طاقة أن يأتي بأمر لا يريده المولى تبارك وتعالى، أو أن يحقق شيئا لم يكتبه المولى تبارك وتعالى؟ ثق وكن على يقين أن كل المحاولات على مر العصور والأزمان باءت بالفشل لطمس هذا الدين. والآن نقول أبشروا، تبوء بالفشل في كل مرة بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولو اجتمعت الدنيا بأسرها على إرادة شيء لم يرد لن يكون أبدا. هذه لا بد أن تكون واضحة جلية في اعتقادك لتثبت ولتعلو ولتكن شامخا قويا عزيزا على طول الطريق، لأن الله أراد ذلك. فقل لهم من يحارب من، ومن يعترض على قدر من؟ أروني مواجهة من المواجهات نجحوا فيها في طمس الدين ومعالمه والقضاء عليه من لدى نوح إلى الآن، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله أبى ذلك، قرر أن لا يكون. إذن لابد أن تكون على ثقة ويقين. المحاولات المستميتة التي يفعلونها أشبهها لك بهذا المعنى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كالذي ينفخ في الشمس ليطفئها. إيش رأيكم في هذا المثال؟ واحد شايف إشعة الشمس في وضح النهار في كبد السماء ينفخ فيها، ماذا تصنع؟ يقول إذا نطفئ هذه الشمعة، هذه الشمس أريد أن أطفئها، هل ينجح؟ هل سيصل إلى هدفه؟ إلى إرادته؟ إلى تخطيطه وتدبيره؟ هيهات هيهات هيهات. هذه كتلك، هم يريدون أن يطفئوا نور الله عز وجل، ولكنه أبى، قرر أن لا يطفئ أبدا. لابد أن تستبشروا خيرا. الآن لو تتابعون وتطالعون في أمريكا، الآن يحشد لعقد أكبر مؤتمر. إيش يريد هذا المؤتمر؟ لمواجهة أسلمة أوروبا وأمريكا، لمهاجمة الإسلام. جمع من؟ جمع حفالة البشر من أعداء هذا الدين الذين يندفعون بحقد وحسد، كصاحب الفتنة الفيلم الهولندي، ويعني دعاة التغريب والحقد على الدين من كل حدب وصوب. انظر لماذا، ماذا تريدون؟ يقولون انظر الإسلام ينتشر في أمريكا، ينتشر في أوروبا، ماذا تنتظرون؟ حتى تتأسلم أوروبا، حتى تدخل في الدين أمريكا، لابد أن تتحركوا من الهجوم على هذا الدين بشتى الطرق والأساليب. لماذا؟ ليطفئوه، ليردوا الناس عن التفكير في الدخول فيه. أقول جزاكم الله خيرا لو أنتم فعلتم ما تخططون له، لأن هذا من إشارات النجاح والتمكين لديننا بفضل الله عز وجل، لأن هذا من المبشرات أن الدين سيعلو وينتصر ويسود ويقود رغم عن أنفكم. أنتم بهذا تقومون بدعاية ضخمة لهذا الدين لا طاقة لنا بها وبالإمكانياتها الرهيبة. أنتم بهذا ستلفتون نظر الناس، سيقرأوا وسيدخلون في دين الأفواج، لأننا على يقين أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. والذين يمكرون السيئات، اسمع، والذين يمكرون السيئات إيش إخواني؟ لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. نحن على ثقة ويقين أن مثل هذه المؤتمرات كالتي يعني تدار الآن في فرنسا وفي غيرها لمواجهة المد وانتشار الإسلام، بفضل الله عز وجل سبب لانتشار الإسلام وزحفه ودخوله في كل مكان، مع شدة القبضة، مع شدة محاولات الإطفاء، يوميا الأخبار تأتي من الخارج، تابعوا على النت والمواقع التي تتتبع الأخبار، الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا. الأخوة في أمريكا وأوروبا يخبروننا يوميا أناس يدخلون في دين الله عز وجل يوميا بأعداد قد لا تخطر لكم ببال. وانتشر النقاب واللحية والسنة، وانتشرت المراكز الإسلامية، ويعني أقيمت الصلوات والدعوات بفضل الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه تجمع كل من كفر بالله من أهل الكتاب وغيرهم. انظر إلى التي بعدها، لماذا يا ربي أبيت أن يتم خطته له؟ انظر إلى الإجابة، إجابة واضحة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسمع إلى هذا المعنى الذي يجمع هؤلاء وهؤلاء، أرسل رسوله بهذا الدين العظيم ليظهر، ليعلو، ليسود، ليقود، فمهما حاولوا لن ينجحوا ولن يصلوا إلى مآربهم ولا إلى أهدافهم. لكن يبقى سؤال يطرح نفسه، ماذا قدمنا نحن؟ وإن كنا نرى في مثل هذه الغربة والفتن من حوالينا تموج كموج البحر أن الباطل أشرس، متمكن، متحكم، يتميز، يتفوق بالعتاد والعدد وبأمور الدنيا المعروفة، والأمة نراها على حالة من الضعف والخور والمذلة والانكسار والتفرق والتمزق والضعف، فكيف نجمع بين هذا المعنى والمعنى الذي ذكرت؟ أقول لك إن الدين سيعود لينتصر ويسود ويقود ويعلو، لأن الله بذلك أخبر. وهذه لا تحتاج لكثير كلام، لأننا نصدق بكلام الله عز وجل. لكن قد يكون سقوط في بعض الفترات، قد يكون تراخي في بعض المراحل، قد يكون سلبية في بعض الأماكن، قد يكون تفريط في بعض الناس، لكن سرعان إذا ما عدنا إلى الله تبارك وتعالى أن تعود الأمة بأقل الأسباب والإمكانيات. سمعنا كما مر بنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ابذلوا ما في وسعكم، ما في إمكانياتكم، ودعوا الباقي على الله، دعوا النتائج على الله. لكن كيف يتم التغيير والارتقاء؟ هل بالأماني؟ هل بالعواطف؟ هل بالدعاء فقط؟ هل بالسلبية التي نحن عليها، بالفوضوية، بالعشوائية، بهذه الحالة من الهزامية؟ لا والله أبدا، إن الضوابط الشرعية لعودة الأمة واضحة وجلية في كتاب الله عز وجل، التي دفعتنا للحديث كيف نؤهل أنفسنا لنستحق علو الدين وظهوره على أيدينا، حينما نؤهل هذه النفوس وننجح في إعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، ولتكون قادرة على تطبيقها وترجمتها وبذل ما في وسعها، ولتكن متوكلة على ربها كما ينبغي. عندها سيأتي النصر، سيأتي التمكين بإذن الله تبارك وتعالى بأقل الأسباب المتاحة، لأن الله أخبرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك وبمن تعول، ثم تحرك في محيط أرحامك وجيرانك وأهلك وعشيرتك وحيك وبلدتك ودولتك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، قدم الواجبات الشرعية، وارفع راية الدين عالية خفاقة، واحمل هم دينك وقلها صريحة مدوية في كل مكان، أينقص الدين وأنا حي؟ لا والله أبدا. عندما يبدو هذا منك سيأتي النصر من عند الله تبارك وتعالى، لأنه أخبرنا أنه المصدر الوحيد للنصر، وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله فقط لا غير، لا مصدر للنصر إلا هو سبحانه وتعالى. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا، سبحان الله. لذلك نقول فتشوا في هذا المعنى العظيم وقولوا كيف نستجلب هذا النصر من عند الله عز وجل، كيف نستجلبه؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مش نصر بس، نصر ثبت على النصر والاستمرارية وعطاء وبذل آخر الأنفاس، فكيف ننصره وهو القوي العزيز الذي وعد أن ينصر دينه سبحانه وتعالى؟ قالوا ينصر بنصرة دينه سبحانه وتعالى. كيف أنصر دينه سبحانه وتعالى؟ أولا بالدخول فيه كله وبقبوله كله وبتطبيقه كله، انظر، وبترجمة فرض الواقع كله. ثم ماذا؟ ثم حمل همه ليكون أول الهموم، نعم، ثم الدعوة إليه، ثم الذب عنه، وأن تكون على تم الاستعداد لبذل الغالي والثمين من أجل رفعته وعلوه، نعم، تبذل الجهد والطاقة والوقت والمال والأهل والعشيرة والنفس في سبيل نصرة دينك. إذا وصلنا إلى مثل هذه المرحلة، إلى مثل هذا الشعور، وقمنا بتهيئ الجو العام في بيوتاتنا، في طرقاتنا، أسواقنا، في يعني أعمالنا ومشاغلنا، وفي ليلنا وفي نهارنا، وقمنا بدعوة الناس لتطبيق شرع الله والتحاكم إليه والصدور عنه بنفس راضية مطمئنة، وتوكلنا عليه حق توكله، لا شك عندها سيأتي النصر وسيأتي التمكين، وستبوء كل المحاولات لإطفائه نور هذا الدين بالفشل الذريع، لأننا تحت القاعدة العامة: من يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ ربكم تبارك وتعالى أراد لدينه أن يظهر وأن يسود، فهيا نالوا هذا الشرف، وهيا احملوا هذا الشرف، وهيا ابذلوا لتكونوا من هذه القائمة المشرفة المكرمة بالله تبارك وتعالى، وإلا ستستبعدون ويؤتى بغيركم، نعم، تستبدلون ويعانون على أداء دورهم على أكمل وجه بأقل الأسباب، فينصرهم بجنوده التي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ونخسر نحن ويربحون. ندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملني وياكم في نصرة دينه، وأن يجعلنا جنودا عاملين لرفع راية دينه، وأن يرزقنا البذل من أجل دينه بكل قوة ابتغاء مرضاته وإقامة للحجة على خلقه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.